الحمد لله. مما يلفت النظر في بعض الأسئلة، مثلا تقول: وأتاني زوجي في نهار رمضان، وكذلك قبل طواف الإفاضة وفي الحيض. يجب على المرأة أن تقف عند حدود الله كما يجب على الرجل، ولو أن الرجل خانته نفسه لا تمكنه وتأبى وتعظ وتخوف بالله وتهرب منه، ولو أنها طاوعت فعليها مثل ما عليه في الكفارة.